سنته إلى يوم نلقاه. ثم أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان من حيث وقف فضيلة الشيخ أيمن حفظه الله، وهذا هو المجلس 23، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، وأن ييسر علينا العلوم، وأن يفتح لنا الفهوم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفهم الصحيح في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نرجو من الإخوة من كان لا يريد السماع واكتفى بهذا القدر من الدورة فلا يعني يشغل إخوانه الباقين. نبدأ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. فلا يصح اللعان بين رجل وامرأة أجنبية عنه، يعني لو أن رجلا قذف امرأة أجنبية لا يجوز أن يقول للقاضي ألاعن، لأن اللعان لابد أن يكون بين زوجين مكلفين. قال: من عرف العربية لم يصح لعانه وإن دينها فبلغته. نعم، يعني من عرف العربية فلا يصح لعانه إلا إذا نطق هذه الكلمة باللغة العربية، وإن جهل اللغة العربية فحينئذ ينتقل من اللفظ العربي إلى اللفظ الذي هو في لغته بنفس معنى هذه الكلمة. واللعان يكون بعدما يقذف الرجل امرأته بماذا؟ بالكفر أم بالفسق أم بالفجور أم بالزنا؟ بعدما يرمي الرجل زوجته بالإيه؟ بالزنا. نعم. قال: إذا قذف امرأته فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد لله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها ويلزمها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد لله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائب، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالصمت لم يصح. نعم. قال: فإذا قذف امرأته أي بالزنا فله إسقاط الحد، لأن العلماء يقولون: من رمى غيره بالزنا، لو رمى الرجل زوجته بالزنا ولم يأتي ببينة على هذا، فحينئذ يجب على الحاكم أن يقيم عليه حد القذف إذا كانت المرأة عفيفة، ويجب على الحاكم أن يقيم عليه التأديب والتعزير، وهو الجلد فيما دون 10 أصوات إذا كانت المرأة غير عفيفة. طيب، الآن الرجل قذف المرأة أمام القاضي، فوجب عليه، لأنه ليس معه بينة، وجب عليه حد القذف، هيجلد. كيف يسقط حد القذف؟ أن يقوم باللعان، يقول للقاضي ألاعن. كيفية صفة اللعان، أو ما هي صفة اللعان؟ على الصورة التي ذكر، يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يوقفه القاضي، يقول: اتق الله، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويذكره بالله عز وجل، فإن تاب فإن رجع عن هذا، وإلا يحلف الخامسة. ثم يأتي بالمرأة بعد ذلك تشهد 4 شهادات بالله، ثم يوقفها، اتق الله، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إلى غير ذلك من هذا الكلام. فإن نكلت حكم عليها بالزنا، وإلا تحلف الخامسة، ثم يترتب على هذا اللعان آثار. أول هذه الآثار أن يسقط الحد عن الزوج، يبقى ده واحد، يسقط الحد عن الايه؟ عن الزوج إذا كانت المرأة عفيفة، ويسقط عنه التعزير أي التأديب إذا كانت المرأة غير عفيفة، ويفرق بينهما مباشرة. كده ثلاثة أربعة، وتحرم عليه تحريما مؤبدا، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين ثم لا يجتمعان أبدا. يعني مضت السنة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لا يجتمعان أبدا، تحرم عليه تحريما مؤبدا حتى لو تزوجت غيره. يبقى دول كام؟ أربعة أشياء. خامسا، لا ينسب الولد له بل ينسب لأمه، يقال فلان ابن فلان. سادسا، تستحق المرأة الصداقة بما استحل من فرجها إن كان صادقا أو كان كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، إن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك إيه؟ منها. نعم. قال فصل: وإن خالف زوجته الصغيرة أو المجنونة عثر ولا لعان. لأن الصغيرة لا توطأ، وكذلك المجنونة لا يتصور منها جماع. نعم. قال: ومن شرطه تركها للزنا لفظا، كزهنتي أو يا ثانية أو رأيتك تزنين بمغر أو ضرر. فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. يعني قال أن هناك ألفاظ، هذه الألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو الزنا، أن يقول لها زنيتي، أو يقول لها رأيتك تزنين، أو نحو ذلك، فهذا واضح. أما إن قال لها ألفاظ تحتمل الزنا وغيرها، فحينئذ لا يجب عليه حد القذف، مثل أن يقول: وطئت بشبهة، أو وطئت بشبهة، أو هذا الولد ليس لي، أو نحو ذلك. قال: ولا لعان، يعني لا يكون اللعان إلا إذا قذفها بالزنا قذفا واضحا صريحا. نعم. قال: وإذا تم سبق عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. قال: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. ليه؟ لماذا؟ لأن الزوجة قد يقول الزوج للقاضي: رأيتها تزني، فتقول: صدق، يبقى أقرت واعترفت، خلاص يقوم الاعتراف، هذا مقام الإيه؟ الإقرار. قال: وإذا تم اللعان، ذكر بقى الآثار المترتبة التي ذكرناها: أولا سقط عنه الحد إذا كانت المرأة عفيفة، ثانيا سقط عنه التعزير إذا كانت غير عفيفة، ثالثا تثبت الفرقة بينهما، رابعا التحريم الايه؟ المؤبد. ذكرنا اثنين تانين، من يقولهم؟ ها؟ مش حلاوة ولا ايه؟ ها؟ ها؟ انتفاء الولد؟ ها؟ وايه تاني؟ تستحق الصداق بما استحل من فرجها. نعم. قال فصل: ومن ولدت زوجته من أمكن أنه منه لاحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. هذه المسألة اعتمدت على أقل الحمل وأكثره، أقل الحمل ستة أشهر، أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. رجل تزوج امرأة ثم بعد 6 أشهر مباشرة ولدت، هل ينسب له الولد أم لا؟ ينسب له، لأن هذا أقل مدة للحمل. واستدلوا في هذا بقوله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى وفصاله في إيه؟ في عامين. العامين دول كم شهر؟ 24 شهر. طب 30 ناقص 24 يتفضل كم؟ 6 أشهر. قالوا هذه، العلماء استدلوا بهاتين الآيتين فقالوا أقل مدة للحمل 6 أشهر. وعليه أجمع العلماء أن الرجل إذا تزوج المرأة فولدت له ولدا قبل انتهاء 6 أشهر فالولد ليس له، فالولد ليس له. ثم قال: أو دون 4 سنين. يعني الرجل تزوج المرأة ثم طلقها أو سافر عنها، لو ولدت قبل 4 سنين يبقى ده الحمل ده منه، ماشي؟ لو ولدت بعد 4 سنين فهذا الحمل لا يكون منه، لأن أكثر مدة للحمل 4 سنين. طبعا أنت مستغرب إن أكثر مدة للحمل 4 سنين، لكن هذا قال به بعض العلماء كالشافعي رحمه الله، وكان هذا ثابتا في بني عجلان، كان المرأة تقعد 4 سنين الولد في بطنها وينزل بقى بسنان وبيتكلم ويا أبي ويروح الحضانة، ماشي؟ نعم. قال: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعتاض لوقت آمته في الفرج أو دونه فولدت له لنصف سنة فأثيل لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. تسمعون عن محمد بن عجلان؟ تسمعون عنه في الأحاديث؟ قال الشافعي رحمه الله: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه 4 سنين، ماشي؟ طيب. قال: وهو ممن يولد بمثله كابن 10، يعني أقل من 10 سنين، ده لا يجامع لأنه في الغالب لن يكون بلغ. قال: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني شك هو بالغ ولا لا، لا يحكم ببلوغه. انت وصلت؟ نعم. استدل الشافعي بهذا على أن أطول مدة للحمل 4 سنين، لكن طبعا الأمر بيرجع للعادة. طيب. قال: ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه، نفس المسألة، لكن بدل ما تكون زوجة جعلها إيه؟ أمة، ضرب المثال بالأمة. نعم. قال: وإن قال وضعتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه وضعها فأهد ولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. هو لسه بيتكلم دلوقتي عن الأمة. يقول أنه جمع المرأة دون الفرج، ماشي، أو جامعها في الفرج ولم ينزل أكرمكم الله، ثم ولدت بعد 6 أشهر، هل ينسب الولد له أو لا؟ ينسب له لإمكان أن ينزل المني أكرمكم الله في فرجها. ثم قال: وإن أعتقها أو باعها، خلي بالك دول مسألتين اتنين، أعتقها دي مسألة، باعها مسألة أخرى. طيب، بعدما وطئها قال وطأتها فباعها فظلت 6 أشهر إلا 5 أيام عند البائع. خلينا في مسألة البيع. قال: أنا وطئت هذه الأمة ثم باعها ثم ظلت عند المشتري كم؟ 6 أشهر إلا 5 أيام. هذا الولد الذي ولد ينسب لمن؟ ينسب لإيه؟ لصاحبها، لسيدها الأول. هنا يقول: والبيع باطل لأنه غرة، يعني الرجل يتزوج يشتري الأمة قد يشتريها ولا يريدها أن تكون حاملا ولا ذات ولد، وكذلك إذا ولدت الأمة من سيدها الأول فصارت إيه؟ أم ولد، لا يجوز له بيعها وتعتق بموته. طيب دي مسألة البيع. طب مسألة العتق، لو قال اعتقت الأمة بعدما وطئها، وبعدما قال اعتقتها ظلت 6 أشهر إلا 5 أيام أو 10 أيام، يعني أقل من 6 أشهر فولدت، هل ترجع في العتق مرة ثانية؟ لا، يبقى العتق ينفذ لكن البيع إيه؟ الباطل، لأن بيع أم الولد لا يجوز، لكن عتق أم الولد يجوز ولا لا؟ يجوز. نعم. قال كتاب العدد، قال تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا قال بها طامعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منها منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. ما هو الذي يمنع الزوج من امرأته حسا أو شرعا؟ الذي يمنعه حسا مثل الرتق، امرأة رتقاء التصق فرجها بعضها ببعض أكرمكم الله، وشرعا مثل أن تكون المرأة حائضا أو تكون صائمة في رمضان ونحو ذلك. نعم. قال أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا ووفاقا لم تعتد للوفاء. قال أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. كلمة فيه خلاف هنا هذه يسميها العلماء صفة مشبهة. كيف؟ يعني لا مفهوم لها. كيف أيضا؟ يعني النكاح إذا لم يكن صحيحا فهو إما باطل وإما فاسد، فالباطل ما أجمعوا على بطلانه وعدم نفاذه، والفاسد ما اختلفوا فيه. يعني هو الآن يريد أن يبين لك ما نوع هذا النكاح، قال هو نكاح فاسد، صفته أنه فيه إيه؟ خلاف بين العلماء، أنه فيه خلاف بين العلماء. قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاء. يعني الرجل لو تزوج المرأة في أي صورة من هذه الصور ولم يطأها لأي مانع كان، كان هذا المانع مانعا شرعيا أو مانعا حسيا، هنا يقول لم تعتد للوفاة. نعم. قال ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدها أو بعد أحدهما وهو ممن لا ولد لمثله، يعني أقل من 10 سنين لا ولد لمثله، يعني صغير لم يبلغ بعد، مثل هذا لا ينجب أبدا. نعم. أو تحمل لا يولد له، صغير جدا. نعم. أو تحملت بناء الزوج أو قبلها أو لبثها بلا خلوة فلا عدة. يعني تحملت بماء الزوج؟ يلا عشان نشوف الفرفشة كده بعد الغداء، السمك ده بيفتح الذهن ويخلي الواحد يكون ذكي فعلا. عشان كده أنصحك إذا كنت طالب علم فعليك أن تأكل كثيرا سمك. يعني شوف بقى فضيلة الشيخ ماهر هيقوله، تفضل يا مولانا. أحسنت، بارك الله فيكم يا مولانا، ربنا يحفظكم. الشيخ ماهر شيخنا، تفضل يا مولانا، ربنا يحفظك. تأخذ المني في خرقة ثم تضعه أكرمكم الله في فرجها فتحمل بهذا، فتحمل بهذا. هنا المصنف يرى أنها لا عدة عليها، والقول الثاني أن عليها العدة. نعم. قال فصل والمعتدات 6، الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، وإن لم يلحق بسببه أو لكونه ممسوحا أو ولد بدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. طيب امرأة مات عنها زوجها بكم تعتد؟ 4 أشهر. وإيه؟ طيب إن كانت حاملا؟ طيب إن ولدت سقطا؟ ما هو السقط؟ هل تكون بذلك قد انقضت عدتها؟ حتى لو كان هذا السقط لم يولد حيا. بشرط أن يكون قد تخلق وظهرت في خلقة الإيه؟ الإنسان. نعم. قال أكثر مدة الحمل 4 سنين. نعم. وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. وغالبها 9 أشهر دي بيتشهدها العادة مشهورة. نعم. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. دي مسألة ليست معنى لكن هو ذكرها كده استطرادا. امرأة حملت وتريد أن تلقي النطفة هذه، لا تريد أن تحمل، أقل من 40 يوم يجوز على قول المصنف، أكثر من 40 يوم يجوز بشرط أن يكون بدواء مباح. والشرط الثاني ها؟ أن يكون بإذن الزوج. بارك الله فيك. قلت الشيخ محمد فين؟ الشيخ عبد العليم، عبد العال. نعم. ها فصل. قال فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده للحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها. ما الدليل على أن المتوفى عنها زوجها حاملا داخلا بها أو لم يدخل أن عدتها 4 أشهر و10؟ أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أجلنا تفضل معنا. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وللأمة نصفها، يعني كم؟ ها؟ شهران وخمس ليال. بارك الله فيك، أهل الفرفرة. أحسنت، بارك الله فيك. أصل ورفع إيده وأنت لم ترفع. والله. طيب فضل يا شيخ نور. قال فإن كان زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ ماذا؟ قال لي بالك المسألة دي لأن هي مهمة جدا دقيقة. امرأة طلقها زوجها وهي ما زالت في عدة الرجعية. تعرفين الفرق بين العدة الرجعية والعدة الغير رجعية؟ نعم. هي في العدة الرجعية مات الرجل، تكمل العدة بالأقراء بالحيض ولا تنتظر حتى عدة الوفاة؟ تبتدي عدة الوفاة. عدة الوفاة، بارك الله فيك، وصلوا عدة الوفاة 4 أشهر و10. نعم تفضل. وإن مات؟ قال وإن مات في عدة من أباحها بالصحة لم تنتقل. حسبك. أطلق المرأة طلاقا بائنا طلق الثالث وهي في العدة مات، قال لا تعتد بعدة الوفاة. ليه؟ قال العلماء لأنها ليست بزوجة، لم تعد في حكم الزوجية وهي البينونة الكبرى. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. قال تعتد في مرض الموت، طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت. لماذا؟ لأنه حينئذ يعامل بنقيض مقصود، حتى إن هذه المرأة ترث منه، لو مات في هذا المرض مرض الموت ترث منه. لكن هنا قال إيه؟ تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، هذا قول. يعني المرأة التي مات زوجها ماشي، وعدة الطلاق 3 حيض، وعدة الموت كم؟ 4 أشهر و10. تعتد بأطول الأجلين، والصحيح أنها تنتقل لعدة الإيه؟ عدة المتوفى عنها، عدة المتوفى عنها. نعم نعم. قال وإن طلق بعض نسائه مهابة أو معينة ثم أنفيها ثم مات قبل طرعة اعتد كل من هن سوى حامل الأطول منهما. يعني طلق واحدة وما عادوش عارفين هي مين، كان هو ليه 4، خلاص كل واحدة منهم تعتد عدة المتوفى عنها، إلا إذا كان في واحدة حامل قال تعتد الأطول منهما. وهذا القول على خلاف الراجح، والراجح أن المرأة إذا كانت حاملا وقد مات عنها زوجها، لو وضعت الحمل بعد الموت بيومين فقد انقضت ايه عدتها. وفي هذا الحديث من يذكره؟ حديث من؟ سبيعة الأسلمية، حديث أبو السنابل بن بعكك، أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنها قد انقضت عدتها بوضع الحمل. نعم. قال الثالثة: الحائل ذات الأقرار. من هي الحائل؟ ها؟ التي ليست بحامل، أحسنت. الحائل اللي هي ليست بحامل. نعم. الحائل ذات الأقرار، ذات الأقرار وهي الحائل. ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو موعظة ثلاثة شهور كاملة. خلي بالك، خلي بالك، صل على رسول الله. قال حرة وهي من ذوات القروء، يعني من ذوات الحيض، تحيض، فعدتها كم؟ ثلاثة إيه؟ قروء، يعني ثلاث حيض. حرة أو مبعضة، من هي المبعضة؟ التي بعضها حر وبعضها إيه؟ عبد. أو مبعضة بين اثنين، كل واحد بيملك جزء، لكن هو هنا يقصد المبعضة التي نصفها حر ونصفها أمة. فعدتها كذلك ثلاثة قروء. لماذا لم يقل عدة المبعضة قرء ونصف؟ لا، لأن الحيض لا ينصف، عدة الحيض لا تنصف. ماشي؟ نعم. عدة العدة التي بالقروء لا تنصف، لا نقول قرء ونصف، ماشي، ولا نقول نصف قرء، لكن نقول ثلاثة قرء ونقول قرآن. نعم. أيوة، لكن لا نقول قرء ونصف، ماشي، لأن عدة الحرة عدة الحرة التي تعتد بالحيض كم؟ ثلاث. طب عدة الأمة كم؟ اثنين. طب عدة المبعضة ثلاثة حيض. واضح ولا نقول تاني؟ واضح. طيب. قال الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض بصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين ومضاعفة بالحساب ويجبر الكسر. خدت بالك؟ هنا فرق. التي لم تحض لإياس أو صغر عدتها بالأشهر. إذا كانت حرة كم شهر؟ ثلاثة. أنا عايز الإخوة تركز معي عشان نخلص إن شاء الله. عدة الحرة التي تعتد بالأشهر كم شهر؟ طب وإذا كانت أمة؟ شهران. إذا كانت أمة كم؟ شهران. وجاء في المبعضة وقال بالحساب. قال بالإيه؟ بالحساب. يعني المبعضة دي ممكن يبقى ثلاثة أرباعها حرة وربعها إيه؟ أمة. وممكن يكون نصفها حر ونصفها أمة. فلو كان نصفها حر ونصفها أمة يبقى نصف العدة كام؟ شهر ونصف على كلام المصنف هنا. ويجبر الكسر. متى يجبر الكسر؟ لا، متى يجبر الكسر؟ لو كانت ثلاث أرباع يوم أو نحو ذلك يجبر الإيه؟ الكسر. نعم. قال الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة تسعة أشهر للحامل وثلاثة للحمل، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا. نعم. مرأة ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب ارتفاع هذا الحيض. قال العلماء: تعتد بسنة إن كانت حرة وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. لماذا؟ قالوا: تنتظر تسعة أشهر، فبعد التسعة أشهر تتأكد يقينا أنها ليست بحامل. فإذا تأكدت يقينا أنها ليست بحامل فقد أيست، خلاص ما عادتش هتحيض تاني. طب عدة الأيس كام؟ ثلاثة أشهر للحرة. يبقى تسعة وثلاثة يبقوا كام؟ 12، يعني سنة للحر. طب إذا كانت أمة وأيسة تعتد بكم؟ شهرين. شهران وتسعة أشهر، يبقى 11 شهرا للإيه؟ للأم. نعم. قال: وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران. يعني بلغت ولم تحض، مش غريبة شوية؟ كيف؟ ها؟ أنا مثل أحسنت بارك الله فيك. لم تحض حتى بعد الخمستاشر سنة، بعد ما عدت وصلت الخمستاشر فبذلك إيه؟ صارت بالغة حتى لو لم تحض. نعم. والمستحاضة الناسية التي لا تعرف عادتها ولا تمييز دمها، والمستحاضة المبتدأة، يعني امرأة لسه أول مرة الحيض ينزل عليه ونزل الحيض ومعاه استحاضة، هذه المبتدأة، عدتها ثلاثة أشهر لأنها لا تعرف حيضها. نعم. قال: وإن علمت ما رفعه من مرض أو أضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يروض الحيض وتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. واضح. نعم. الثالثة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاه، يعني تتربص أربع سنين على قضاء عمر رضي الله عنه. نعم. حاكم يضرب المدة وعدة الوفاة. نعم. بعد أربع سنين لم يأتي فحينئذ تعتد عدة الايه؟ الوفاة. هذا إذا كان لغيبة ظاهرها الهلاك. نعم. قال: وإن تزوجت وقدم الأول قبل، خلي بالك للمسألة دي دقيقة جدا. نعم. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني، فهي للأول وبعده له أخذها دولة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يضع قبل فراغ عدة الثاني، وله تتركها معه من غير تشديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. صلى على رسول الله. الرجل بعد ما غاب أربع سنين والحاكم قضى إنه خلاص عمنا الحاج ده مات، ماشي، والمرأة اعتدت وتزوجت، كتب العقد، وصل صاحبنا من السفر، إن كتب العقد ووصل هذا قبل أن يطأها فهي لمن؟ دي لا إشكال فيها. الإشكال إذا وصل بعدما وطئها الثاني ماذا يفعل؟ ده المثال الثاني بقى. قال: إما أن تبقى على نكاحها مع الثاني ويدفع للأول العوض، ماشي، وإما أن، من الذي يخير؟ الزوج الأول الذي يخير. وإما أن يفسخ نكاحها من الثاني ولا يطوها الأول حتى تعتد ويدفع الأول للثاني العوض. واضحة؟ ثاني: إما أن يقر هذا النكاح ويدفع الزوج الثاني للأول العوض، وإما أن لا يقره فيفسخ النكاح وينتظر حتى تعتد المرأة من الزوج الثاني فترجع إليه، تمام، ويدفع الزوج الأول للثاني العوض الذي دفعه. ماشي. طيب. قال: فصل: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنة أو بعقد فاسد فمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني وتحل بعقد بعد انقضاء العدتين. عفوا. قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة. المقصود بالفرقة هنا منذ مات أو منذ طلقها. الرجل غائب عنها ثم وصلها أنه مات، تقول ده ما جاليش بقاله سنتين خلاص كده ما فيش لم يجامعني ونحو ذلك يبقى مش لازم عدة، لا تعتد عدة الوفاة. أو أرسل لها الطلاق في رسالة، أو اتصل بها عبر الهاتف وقال لها انت عامل ايه، اخبارك ايه، والاولاد عاملين ايه، كويسين الحمد لله، اخبارك ايه، الحمد لله، انت طالق، فطلقها. يبقى تقول لا ده انا بقالي سنة ما شفتوش، لا اعتد ولا تعتد؟ تعتد. قال وان لم تحد، تحد يعني الاحداث هياتي معنا دلوقتي مفصل. قال وعدة المسألة الثانية، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، هذا قول للمرأة المزنية بها والمرأة المنكوحة بشبهة. يعني منكوحة بشبهة يا إخواني؟ الشيخ أيمن قال لكم عليها ولا لا؟ ها؟ تزوجت وتظنه صحيحا وليس كذلك. أقول لك مثال، طب صلي على النبي، دخل الراجل ودى مراته للكوافير ودخل لقى النسوان كلها شكل بعضها، قام سحب واحده واخدها وايه وماشي، ظنها زوجته وليس ظنها زوجته وليست كذلك. بعد ما خلص وغسلت الاخضر والاصفر قال لها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت مين، فظهرت ليست زوجته، هذا اسمه نكاح شبهه. وذكر ابن قدامة مثال آخر، قال دخل أعمى على امرأة فجامعها ليلا وليست بزوجته، دي تعتد مثل عدة المرأة المطلقة. الراجح أنها تعتد بحيضة واحدة. ماشي، نعم. قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة لوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وهي ما زالت في العدة، جاء رجل فتزوجها، يصح ذلك ولا لا؟ لا يصح ذلك، ويفرق بينهما. ليه؟ لأنها ما زالت في العدة ولا يجوز هذا. قال وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. يعني إيه؟ كل ده على القول المرجوح، هو بيقول ان عدة المرأة التي طلقت من نكاح شبهة او نكاح فاسد هي عدة الطلاق، فعلى هذا القول لو تزوجها واحد في اثناء العدة يفرق بينهما، والمدة اللي جلستها مع الثاني لا تحسب من الايه، من العدة، وتنتظر حتى تنقضي عدتها من الثاني ثم تكمل عدة الاول. قصة طويلة وهي على المرجوح أصلا ليست معنا. ماشي، فننتقل للفصل الذي بعده. نعم. قال فصل يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموضوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. هنا يقول من المرأة التي تحد ومن التي لا تحد. التي تحد هي التي توفي عنها زوجها من نكاح صحيح، ولو كانت هذه الأمة ذمية من أهل الكتاب، أو كانت هذه الزوجة ذمية، أو كانت أمة، أو كانت صغيرة في السن لم تبلغ، أو كانت مجنونة، فهذه تحد حتى لو كانت غير مكلفة. قال ويباح لبائن مات زوجها وهي في عدة الطلاق البائن، يباح لها ألا تحد، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة، لا يجب الإحداد على المرأة التي طلقها زوجها في الطلقة الرجعية. قال أو موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، كل هؤلاء ليس عليهن إحداد. ما هي صفة الإحداد؟ نسمع ماذا يقول. نعم. قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جمالها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والإناء، وما صرر للزينة وحلي وكمل أسود لا توتيا ونحوه، والانقلاب وأبيض ولا نقاب، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. كل ده واضح جدا وكلام مفهوم جدا، صح؟ إلا التوتيا، صح؟ التوتيا دي شيء يستخدم، كانوا يستخدمونها قديما زي القطرة للعين كده، وبيبقى حلو وجميل ويخلي شكلها كويس وعنها بتبرق. فطبعا ده الشيخ ابن عثيمين قال لا بأس به. الشيخ ابن عثيمين خالف المصنف هنا وقال لا بأس بهذا. ومن الممكن أن تقول أن الإحداد هو اجتناب ما يدعو إلى جماعها واجتناب الزينة عموما. من أمثلة هذه الأشياء التي تجتنبها الكحل والطيب والتحسين والحناء، كل هذه الأشياء التي ذكرها. نعم. قال: فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحجاج أثمت وتمت عدتها لمضي ثمانها. نعم. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل، يعني المرأة مات زوجها وهي في منزله لا تخرج مدة الإحداد، لا يجوز لها أن تخرج إلا لمثل هذه الأشياء الضرورية، خوف أو قهر أو نحو ذلك، أو البيت هيقع خلاص تخرج، أو لحاجتها تخرج تقضي الحاجة وترجع، إن لم يكن عندها من يقضي لها حاجتها ويشتري لها طلباتها. قال: وتخرج. لا، هذا على العموم. قال: وإن خرجت لحاجتها تخرج نهارا لا ليلا. قال: وإن تركت الإحداد أثمت لأنه واجب عليها. طب إن تركت الإحداد يبقى كده العدة انقضت؟ لا، تظل العدة كما هي. نعم. قال: باب الاستبرار: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطوها ومقدماته قبل استبرائها. يعني قبل استبرائها، يعني حتى تحيض حيضة، لا يجوز له أن يطأها حتى تحيض حيضة، لعل السيد الأول كان يطأها. نعم. قال: واستبرار الحامل لوضعها، يعني إذا اشترى أما وكانت حاملا لا يطأها حتى تضع. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. نعم. قال: ومن تحيض حيضة كما ذكرنا، والآيث والصغيرة لوضعي شهر، لأن الشهور تكون في مقابلة الحيض. المرأة التي تحيض ثلاث حيض، والتي لا تحيض كم؟ ثلاثة أشهر. فجعل العلماء الشهر هنا يقوم مقام الحيضة. نعم. قال: كتاب الرضاع يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، دول كام؟ مثلهن تماما من الرضاع. نعم. قال: والمحرم خمس رضعات في الحولين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات في الحولين، يعني قبل الفطام. نعم. قال: والصعود والوجور ولم المبتد والموضوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل، لبن المبتتة التي بتها زوجه. نعم. قال: ولبن المبتتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة كمدى أرضعة وأرض صغرا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. يقول: والسعوط والوجور، هذه أشياء يعني كانوا لعل مثل الدواء، يضعون الشيء في الأنف ليصل إلى المخ، ماشي، ده اللي هو الصعود أو الوجور. قال: ولبن المبتتة التي بتها زوجها، طلقها ثلاثا فبت طلاقها، والموطوعة بشبهة كما ذكرنا مثاله، أو بعقد فاسد كان يكون عقد عليها بلا ولي، أو باطل كان يكون عقد عليها عقد شغار مثلا، أو زنا زنى بامرأة فولدت فأر فدر لبنها فأرضعت من هذا اللبن، كل هذا قال محرم. قال وعكسه البهيمة، البهيمة ديت لو الواحد رضع من البهيمة يترتب على ذلك شيء؟ لا، لا يترتب على هذا شيء. قال ولا وغير حبلى ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمين. يعني المرأة إذا أرضعت الطفل ترتب على ذلك أنها كأمه تماما، المرأة إذا أرضعت الطفل كانت كأمه تماما. نعم. قال ورد من نزل ابنها إليه بحمل أو وطء ومحارمت ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما وفروعهما وفروعها. يعني يصير زوج المرأة للولد إيه؟ أباه. ويصير ابن المرأة للولد يصير أخا له، وبنت المرأة تصير لهذا الولد. وأظن شيخنا حفظه الله يعني ذكر طرفا من هذا اليوم. نعم. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسل وأمه وأخته من النسل لأبيه وأخيه من الرضاع، ومن حرمت عليها بنتها أرضعت طفلة حرة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجا. يقول انتشرت هنا الحرمة بالنسبة لهذا الولد في المرأة وزوجها وابنها وأخيها ونحو ذلك، لكن أبو الولد الذي رضع هل تحرم عليه المرأة التي أرضعت ابنه إذا طلقها زوجها؟ لا تحرم. هل تحرم أخت الولد من الرضاعة على أخيه؟ لا تحرم. أخوه لم يرضع من المرأة وليس له علاقة بالمرأة ولا بالبيت كله، هو الوحيد فقط الذي تعلقت به الإيه؟ الحرمة. طيب لو أن امرأة أرضعت زوجها ها؟ ده سؤال يحتاج إلى تفكير قبل الجواب. لا شيء أشخاك، ولا شيء خلاص أنا أشخاك. الذي يقول لا شيء خطأ. أحسنت بارك الله فيك. إن أرضعت زوجها وهو أقل من سنتين يبقى انفسخ النكاح بذلك. يجوز أن يعقد وليه له وهو عمره أقل من سنتين، يجوز شرعا العقد، لكن لا يجوز طبعا الدخول. العقد يكون صحيح، والولد لو كبر يطلقها إن شاء. لكن نفترض أن هذا حدث وأرضعته 5 رضعات معلومات في العامين، خلاص فسخ النكاح. دي مسألة افتراضية لا تحدث، ذكرها المصنف فاحنا حبينا نبينها بس. نعم. قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. شوف المترتب على كده ايه، هي اللي رضعته مش هي اللي أفسدت نكاحها، خلاص لا شيء لها. قال وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها. نعم. فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. يقصد بذلك ايه؟ هو عقد على بنت الشيخ اسمه ايه مثلا؟ مصعب. عقد على بنت عندها 1.5 سنة ماشي. أكرمكم الله الشيخ مصعب ربنا يحفظه زوجته الأولى نائمة، فجاءت البنت ودبت وهي نائمة فرضعت منها وهي نائمة، من المتسبب في الحرمة؟ البنت. لكن في هذه الحالة لها إذا بعد فسخ النكاح لها حقها، لأن هي لا تعرف هذا الأمر. وكل دي أمثلة لن تحدث. تفضل. مش عايزين نضيع وقت. أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، وإن شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. واضح؟ واضح؟ طيب خش على بعض. قال كتاب النفقات. قال يرث الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصدق لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع ويفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وسكنه ولحما عنه. انظر للأمثلة دي، انظر للأمثلة، واحدة موسرة هاي لايف، شوف بقى الأمثلة اللي بيذكرها المصنف وتخيل كده لو احنا هنضرب امثله دلوقتي هنقول ايه. من ارفع فيضرب بالموسره تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وقطنه ولحما عاده الموسرين بمحلها وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وازار ومخده وللجلوس حصير جيد وذلبي هاي زلها يعني ولا ايه؟ زلية ده اللي هو ايه؟ ده نوع من البساط او المخدة الوسادة. قال وللفقير تحت الفقير من ادنى خبز البلد واذن يلازمه وما يلبس ما ويلبس مثلها ويشرف عليه وللمتوسط مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفة وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب. والراجح كما مر معنا أن عليه أجرة الطبيب والدواء والأشياء دي ماشي. وكل الأشياء اللي هو ذكرها دي يجمعها قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. السعة بتاعته دي مرجعها إلى إيه؟ إلى العرف. تختلف امرأة عايشة في جاردن سيتي دي عايزة مثلا مصاريف في الشهر ما لا يقل عن 10,000. امرأة عايشة في كساب عايزة مثلا في الشهر 200 جنيه يكفوها مثلا، واخد بالك؟ واحد يكون هنا من كساب ويزعل. نعم. قال فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وشفناها كالزوجة ولا قسم لها لأنها زوجة وفي حكم الزوجية إلا أنها لا قسم لها فلها النفقة حتى تنقضي عدتها. نعم. قال والبائن نسخ أو طلاق لأهلها ذلك إن كانت حاملا يعني ليس للبائن نفقة إلا إذا كانت حاملا فقط. نعم. قال والنفقة للحمل لها من أجله ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إثمه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة أو سافرت بحاجتها ولو بإذنه سقطت. خلي بالك من الأشياء التي بتسقط فيها النفقة عشان تبقى عارف حقك، مش هي مطلعة عينك ويطلع حتلينة ويطلع ومشغلاك طالع حمال ونازل شيال ومطلعة عينك في البيت، لا اعرف حقك كويس عشان خاطر ايه تعاشرهن بالمعروف. ماشي. مثل هذه الأشياء نشزت المرأة منعت زوجها من نكاحها إلى غير ذلك، أمرها بالسفر فلم تسافر معه، كانت صائمة بغير إذنه، أحرمت بغير إذنه، نظرت العمرة والحج بغير، كل هذه الأشياء قال لا نفقة لها. لكن هنا مسألة المصنف يعني تشدد فيها شيئا ما، قال أو سافرت لحاجته ولو بإذنه. لا، طالما سافرت بإذنه يبقى في الحالة دي لها النفقة ولا لا؟ لها النفقة، وهو مختاره ابن عثيمين رحمه الله. نعم. قال ولا نفقة ولا سكن للتوفى عنها ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها. ليه لا نفقة للمتوفى عنه؟ عشان هي هتاخد ايه؟ الميراث. هتاخد الميراث. نعم. قال ولا عليها أخذها فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جازت. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. كل هذه الأشياء يعني بيذكر لك كيفية النفقة وما الذي يجب عليه وكيف ينفق عليها، يجيب لها في السنة في أول السنة ملابس ويوكلها كل يوم، كل هذه الأشياء ترجع إلى العادة والعرف. لكن قال هنا وإن أنفقت في غيبته من ماله، بقى لها سنة بتنفق من مال وبعدين ظهر أنه ميت بقى له 6 شهور، نحسب أن أنفقته من 6 أشهر وينقص من إيه؟ من ميراثها. نعم. قال فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. من تسلم زوجته يعني تم الدخول دخل بها، أو سلمت نفسها له بعدما كانت ممتنعة. نعم. قال: ومن منع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، يعني جبه مقطوع الذكر أكرمكم الله. نعم. قال: ولها منع نفسها حتى تقبل صداق الحال. وهذه مسألة ذكر ابن المنذر فيها إجماعا أن للمرأة أن تمنع زوجها من جماعها حتى يعطيها صداقها الحال، حتى يعطيها صداقها الايه؟ الحال وليس المؤخر. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الايه؟ الفروج. نعم. قال: فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. خلي بالك، أول ليلة هو عليه 10,000 حلين، يعني المفروض يدفعهم دلوقتي. قالت له: لن تلمسني حتى تدفع 10,000. لها ذلك ولا لا؟ لها ذلك. قالت: طيب خلاص عدي الليلة ومن بكرة أقول له لا مالكش أي حاجة عندنا لما تدفع 10,000. هل لها ذلك؟ مجرد أن سلمت نفسها خلاص دليل على أنها رضيت وتنازلت بحقها. نعم. قال: وإذا أعصر بنفقة القوت أو بالكسوة أو بعضها. كسوة. نعم. خلي بالك المسألة دي برضه عشان مهمة جدا جدا. قال: وإذا أعصر بنفقة القوت أو بالكسوة أو بعضها أو المسبح فلها فسخ النكاح، فإن غار ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى: لا ينفسخ، وهو قول كثير من العلماء، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. نعم. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. نعم. قال: تجب أو تتمتها. أو تتمتها لأبويه، يعني يجب عليه أن ينفق على أبويه إن كانا فقيرين. نعم. وإن علوا، يعني الأم وأمها وإن علت، والأب وأبوه وإن علت. نعم. ولولده وإن سفر، ابن الابن وإن نزل، والبنت وإن نزل أبوها، وبنت الابن وإن نزل أبوها. نعم. حتى ذوي الأرحام منهم، الأقارب الذين لا يرثونه كخاله وعمته ونحو وخالته وعمته لا ترث. نعم. حجبه معصر أو لكل من أو لكل من يرثه بفرض أو تعصيب. نعم. لا برحم، لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو عمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له. يعني يجب عليه أن ينفق على أقاربه هؤلاء حتى لو كانوا من ذوي الأرحام، حتى لو كانوا من ذوي الأرحام. إذا كان فقيرا، إذا كان غنيا وهم إيه؟ فقراء. وهناك شروط يجب توفرها لعله يذكر بعضها. أول شيء أن يكون هذا الرجل غني، ثاني شيء أن يكون قريب هذا فقيرا. نعم. قال: وعرفه عن تكسب، عن تكسب إذا طهر عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسهنا من حاصر أو متحصر لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صرعة. يعني إذا كان القريب هذا عاجز عن كسب المال الذي يكفيه ونحو ذلك، فيجب على الغني أن ينفق عليه. فإن كان هذا الذي معه حرفة ونحو ذلك يتكسب بقدر بيته فقط وليس هناك فائض فلا يجب عليه. نعم. قال: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر سين. فلان هذا سين من الناس هذا فقير، من ينفق عليه؟ أول حاجة أبوه. طيب أبوه مش موجود، ينفق عليه أقاربه بقدر إرثهم منه. واضح كلام المصنف؟ يعني الأم بتاخد الكام؟ هتاخد مثلا في الحالة بتاعته دي السدس، يبقى تتحمل سدس نفقات. الجدة لها الكام؟ السدس، تتحمل سدس نفقات، وهكذا. نسمع ما قال. قال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، وعلى الجد الثلث، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة والده. الأب ينفرد إذا كان موجودا، ينفرد بالنفقة. وبعض العلماء قال الجد إذا كان موجودا كذلك ينفرد بالنفقة. والقول الثاني الذي ذكره المصنف هنا أنه يقسم عليهم بقدر إيه؟ ميراثهم. وإن كان الأقرب الله أعلم أن الجد بمنزلة الأب، الجد كالأب تماما. نعم. قال ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. وعلى الأب أن يفترض. قال ومن قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. خلاص أنا ابن عمي ده وجبت علي نفقته، أقول له أنا هصرف على أكلك أنت بس، لكن بنت عيلة فلان دي عمري ما أنا مديها ولا سال، ينفع؟ لا. طالما وجبت علي نفقته يبقى نفقته ومن يمونه ويعوله كظئر اللي حولين ونحو ذلك، ما أجر واحدة ترضع ابنه أو غير هذا. نعم. يعني يأتي بمن ترضع وتؤدي الأجر، ويؤدي الأجر. نعم. قال ولا يمنع أمه إرضاعه، الظئر المرضعة، الأم المرضعة التي تؤجر. ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة تخاف تلفه، ولها طلب أجرة مثله. المرأة بترضع ابنها، لو هي بترضع يجوز لها أن تطلب من الزوج الأجرة، أجرة المثل. نعم. قال ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع الولد الأول ما لم يضطر إليها. يعني هنا المصنف يرى أنها بعضهم يرى، المصنف هنا يرى أنها هذه المرأة كانت تحته أو كانت بائنا فإنها لو أرضعته لها الأجرة. نعم. قال فصل وعليه نفقة رقيقه وكسوة وسكنة وأن لا يكلفه مشقة كثيرة. واحد بيقول لي بالله عليك يا رجل ارحمنا بقى، أنت تتكلم عن الطلاق والتفريق بين الزوجين وسايبنا من غير زواج، ما أظن يفعلها إلا الشيخ واحد. طيب ماشي. قال فصل وعليه نفقة رقيقه، جوزوه يا إخوة لو حد عنده عايز يجوز. طيب ماشي. قال وعليه نفقة رقيقه وكسوة وسكنة وألا يكلفه مشقة كثيرة. يعني عندك عبد بعد ما نقتل إسرائيل إن شاء الله وناخذ منهم عبيد وإماء، الشيخ نور حاجز النتن، عارفين النتن؟ النتن ياهو، يعني هيشغلوا لما يكلبوا. تخيل انت عندك عبد، هذا العبد مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الأداب، قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. نعم. قالوا إن اتفق على المخارجة جاز. يعني مخارجة يقول له اشتغل والخراج اللي تجيبه ليه منك كذا ويعمل اللي انت عايزه. نعم. قال ويريحه وقت القائلة، القيلولة يعني. نعم. والنوم والصلاة يرتبه في السفر عقبه، يعني يريحه وقت القيلولة ووقت النوم وقت الصلاة، وإذا سافر يركبه وراه ما يسيبوش يمشي. نعم. قال وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. نعم، لأن العبد لو طلب الزواج يبقى ده دليل إن هو يريد الإيه؟ عنده شهوة، يخاف على نفسه الزنا، وكذلك الأمة، فيجب عليه إما أن يزوج العبد إن لم يستطع تزويجه باعه، والأمة يزوجها إن لم يستطع تزويجها وطئها، فإن لم إن أبى ذلك فحينئذ وجب إيه؟ بيعها. نعم. قال فصل وعليه عدد بهائمه وسقيها وما يسكرها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحمل من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن فكلت. أظن واضح، وهذا من رحمة الشريعة الإسلامية. نعم. قال باب الحضانة. قال تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها. خلي بالك لأنه سيتكلم عن الترتيب، من الأحق بالحضانة ثم تدل على الترتيب. نعم. قال والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى، فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك. ثم جد أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه. وإن كان كل هذا الترتيب يعني في كثير منه لم يرد فيه نص واضح وورد في بعضه، لكن هذا يرجع إلى مسألة الشفقة على هذا الطفل الصغير. الأم أشفق، ثم أمها، ثم الأب، ثم أمه، وهكذا، يعني يرجع إلى الأشفق، والأقرب إلى هذا الطفل يكون أحق بحضانته. نعم. قال ثم لله العصبة الأقرب، فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. يعني إن لم يوجد أحد من أقاربه ينقل إلى الحاكم. نعم. قال وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. يعني امتنعت الأم انتقل إلى أم الأم، امتنعت أم الأم انتقل إلى الأب. نعم. قال ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة لأجنبي من محضون. يعني الرجل إذا كان الأب كافر، إذا كان الأب كافرا لا يكون حاضنا للابن المسلم، وإذا كان الأب عبدا لا يكون حاضنا لابنه الحر. نعم. من حين عبد فإنزال المانع ولا إلى حقه، وإن أراد أهل أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنا فحضرته لأبيه، وإن بعد السفر بحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. نعم. قال فصل وإن بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يضر من لا يصونه ويصبره، وأو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. هنا المصنف رحمه الله الولد أو الطفل الصغير قبل 7 سنين مع أمه، طب بعد 7 سنين صار مميزا يخير بين أبويه، إن طلب أباه ذهب معه، وإن طلب أمه ذهب معه، لكن إن علم أن أحد الأبوين لا يصون الولد حتى وإن بلغ 7 سنين والولد طلبه لا يقر على ذلك. ثم قال أبو الأنثى فرق بين الذكر والأنثى، إن كانت بنتا وبلغت 7 سنين فإن أبوها أباها أحق بها بعد 7 ولا تخرج من عنده حتى يتسلمها زوجها. نعم. قال كتاب الجنايات. ادخل بقى على شوية دم كده. قال وهي عمد يختص القود به بشرط. ما هو القود؟ القصاص. أحسنت. نعم. بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. العمد أن يأتي على إنسان بشيء يقتل غالبا فيقتله به، زي السلاح السيف يضربه به فيقتله، هذا عمد واضح. شبه العمد أن يضربه بشيء لا يقتل غالبا فيتسبب في قتله، كالصوت والعصا بيضربه بالعصاية كده فجاء في مقتل فمات من هذه الضربة، فمات من هذه الايه الضربة، ده اسمه شبه العمد. والخطأ أن يفعل شيئا مباحا، كان يرمي عصفورا بالنبل وهو بيرمي العصفور مر واحد قام جاي فيه قتله، ده اسمه قتل ايه خطأ. نعم. قال فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يضرب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له أمور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو بسحر يقوله أو ثم أو شهدت عليه بينة. هنا يقوله لكن أظن عندكم تكون أقرب للمعنى يقتله. كل دي أمثلة على قتل العمد، يذكر أمثلة على قتل العمد. نعم. قال أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عملنا قتله ونحو ذلك. نعم، يذكر أمثلة شبه العمد. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزة ونحوه. بيتشاجروا مع بعض، قال له يا عم انت بقالك يومين عمال تتنطط، طب خد خبطه بوكس، طب ساكت، كانت ايده جامده ما شاء الله. فايه هذه في الغالب تقتل؟ لا تقتل، هو الصلب ومات فيها، يبقى ده اسمه ايه؟ شبه عمد. طب شبه العمد ده فيه ايه؟ الدية. طيب هياتي معنا. نعم. قال والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي خيرا او غررا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده عمد الصبي والمجنون، كما ضربنا المثال رجل يصيد صيدا فمر رجل عند الضربه مباشره فقتله. طيب قتل العمد فيه ثلاثة أشياء، اكتب فيه القصاص، ده أنا قلت كلمة واحدة القصاص أو الصلح على الدية أو أكثر منها أو أقل منها، يبقى القصاص أو الصلح تصالحوا على مال يعني، أو العفو يعني مجانا، ده العمد في ثلاثة أشياء قصاص صلح عفو. ماشي. وشبه العمد فيه الدية المغلظة وفيه الدية الايه؟ وما هي الدية المغلظة؟ متناقة شيخك. مئة ناقة في 40 حوامل، مئة ناقة 40 منها في بطونها أولادها، فاكرين النصار بتاع الصبح؟ فاكرينه؟ ده النصار، ده اسمه ايه؟ النصار. النصار يكره على قول المصنف، رجعنا إلى قول. طيب في شبه العمد الدية المغلظة وهي مئة من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، في الخطأ 100 من الإبل. طيب ندخل على الفصل الذي بعده. قال فصل تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القول أدوا دية واحدة. يعني إيه؟ ثلاثة مع بعض خرجوا عشان يقتلوا واحد، اختلفت أيديهم كل واحد ضرب فضربوه ضربة واحدة فقتلوه، من الذي يقتل به؟ الثلاثة. طيب لو أهل المقتول عفوا عن القتل وقالوا هناخد الدية، كل واحد يدفع دية ولا يشتركوا في الدية؟ نعم. قال ومن أكره مكلفا على قتل مكلفه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. لأنه أكرهك على قتل إنسان، هو أنت نفسك أحسن من نفسه؟ هو أكثر شيء ممكن يفعله فيك إيه؟ أن يقتلك. طب لماذا قدمت نفسك عليه؟ يبقى يتحمل معه في الدية. نعم. قال وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعني من لا يعرف ظلمه فيه فقط فقتل فالقول أو الدية على الآمر. واحد أمر بالقتل لكن المأمور ده حاجة من الاثنين، يا كان غير مكلف يا كان جاهل بأن الرجل ده مظلوم. مثال الأول، أتى على مجنون فقال له، خد حباية حلاوة جميلة بالنعناع، شايف الرجل هناك ده السكينة ده هي بس هتحطها، بدل بس ما تحطها في جيبه تحطها ايه عند بطنه كده، بس تخبطها جامد في بطنه بسرعة وتطلع تجري. فعمل فيه ايه؟ فقتله. ماشي، يبقى هل على المجنون هذا شيء؟ طب امال الاسم على مين والقصاص على مين؟ على الآمر. جاء الرجل القاضي قال هذا هو القاتل فيجب أن يقتل قصاصا، والأدلة اللي قدام القاضي تدل أن الرجل ده ليس قاتلا. ثم ظهر الحق بعد ذلك وبان أن هذا الذي قضى في المسألة هو المتسبب في قتله عالما بذلك. يبقى المباشر للقتل وهو جاهل بالحكم، ولا الذي تسبب في القتل وهو عالم الذي تسبب؟ نعم. قال وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القول على أحدهما منفردا لقوة الأمر بها. نعم. فالقول على الشريك فإن عدل إلى طالب المال لزمه نصف الدية. خلي بالك، قال وإن اشترك اثنان فيه لا يجب على القواد على أحدهما منفردا لأبوة. يعني اشترك اثنين في قتل واحد، بس واحد من الاثنين دول كان ابن المقتول. ماشي، عفوا، كان أبو المقتول عكوش ومين ومن وإسماعيل، قاتلوا واحد تمام، بس كان المقتول ده ولد عكوش، يبقى عكوش لا يقتل بولده لأنه لا يقاد للولد من والده أبدا، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتاني يقتل، انقيل بالقتل بالقصاص. طب إن انتقل إلى الدية، الشريك يدفع النصف والأب ليس عليه شيء. نعم. قال له شروط القصاص، قال وهي أربعة، أحدها رسمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لأن هؤلاء لا عصمة لهم، والمعصوم هو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وأكمل أو ذكر الثلاث. نعم. قال الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون، رفع القلم عن ثلاثة. نعم. قال الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرفق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل. يعني يقتل العبد إذا قتل حرا، ويقتل الكافر إذا قتل مسلما، لكن لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا. نعم. قال يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. نعم، كما في الآية. قال الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما، للحديث الذي أشرنا إليه. نعم. قال لا استيفاء القصاص، الباب الذي مضى باب شروط القصاص، يعني متى يثبت حكم القصاص. أما هذا الباب متى ينفذ القصاص، اللي هو باب استيفاء القصاص، متى ينفذ القصاص. نعم. قال يشترط له ثلاثة شروط، أحدهما كون مستحقه مكلفا، فلو كان أولياء المقتول منهم من ليس بمكلف فحينئذ ينتظر حتى يبلغ الصبي أو يرجع إلى المجنون عقله. نعم. فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفي وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة كما ذكرنا. قال الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائما أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. نعم، كما ذكرنا لابد أن يتفق الأولياء جميعا، يعني لو الأولياء كلهم قالوا نريد أن يقتل وقام واحد فقط وقال عفوت، يقتل ولا يسقط؟ يسقط. نعم. قال الثالث اكتب اكتب نعم. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم يقتل حتى يطلع الولد وتستطيعه اللباء. ما هو اللباء؟ أو اللباء أول حاجة تطلع، بارك الله فيه، أول حاجة بتطلع من ثدي المرء اللبن الأولاني ده اللي بيسموه في البهيم الإيه؟ السرسوبة. نعم. ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تخطمه. يعني لو كانت الجانية امرأة حامل وبعدين عايزين نقتص، عايزين نقتلها، لكن لو قتلناها قتل الجنين، ينتظر حتى تلد. لما تلد لو وجدنا من يرضعه خلاص تقتل، يقتص منها. طب لم نجد من يرضعه، ننتظر حتى يفطم. نعم. قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. يعني في الطرف، يعني في العضو، في صباعها، في ايدها، في رجلها، لأنها الطرف ده ممكن يسري إلى الجسد كله. وسيأتيكم إن شاء الله أن سراية القصاص هدر، يعني ليست مضمونة. نعم. قال فصل: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. قال: وآلة ماضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال: إلا بسيف أو ما يقوم مقام السيف كالرصاص ونحوه. قال: ولو كان الجاني قتله بغيره، الجاني مسكه قطعه حتت بالسكين، بدأ برجليه لحد ما وصل لفوق، ماشي. هل إحنا نقتل القصاص بهذه الطريقة؟ لا، نحن لا نتعامل معه بهذه الطريقة، إنما يقتل بسلاح ماض. نعم. قال: لا بالعفو عن القصاص. قال: يجب للعمد القول أو الدية. كما ذكرنا أن العمد فيه ثلاثة أشياء: إما القصاص أو إيه؟ الصلح على الدية أو أقل منها أو أكثر، أو العفو مجانا. قال: قال: فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. نعم. فإن اختار القوة أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، والصلح على أكثرها منها. الصلح على أكثر منها يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما صالحوا عليه، ها من لحفظ الحديث، فهو لهم. نعم. قال: من اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها، وإذا قطع أصبعا عندك فعفى عنها ثم صارت إلى الكتف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدره. يعني إيه؟ أنا قطعت صبع الشيخ نور، ماشي، وبعدين، بس احنا حبايب عمر ما قطع صبع طبعا، وبعدين عفا، وبعدما عفا صار الجرح الى اليد، ماشي. طيب في الحالة دي يقول لي: لا ده انا كنت عفا عن الصبع بس. بالمناسبة كده الصبع ده فيه كم لغة؟ الاصبع مثلثة الهمزة بالضمة والفتحة والكسرة، ومثلثة الباء فتحة ضمة كسرة، 3 في 3 بكام؟ 9 لغات، وفي لغة 10 اسبوع، ماشي. بس صبع دي ما وردتش، صبع دي ممكن تيجي في حلة المحشي ولا حاجة. نعم. قال: وإن كان العفو على مال فله تمام فيه. يعني إن كان عفا بس قال أنا هاخد دية الإصبع وبعدين سرى، لا، ياخد بقى ما سرى يتحمله. نعم. قال: وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قوة أو تعزير قطف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات لسيده. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله لسيده، فالعبد وماله ملك لسيده. تفضل يا شيخنا. تفضل يا مولانا. تفضل. يلا. يلا عشان تشد شوية تخلص. احنا الاخوة مستحمليني من ساعتها الحمد لله يعني. اتفضل يا مولانا. ربنا ينفع بكم يا رب وينشر بكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 130.